نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذي هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم فتكم هذا الذي كنتم به تسألون. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إن كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أفلا تبصرون وفي السماء فورب السماء والأرض إنه لحق فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقرب وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم وأقبلت امرأته في فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه صدق الله.